الرحمن والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات الثلاث الكريمات خواتم سورة الحشر هي في بعض أسماء الله الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله خالق كل شيء بارئ كل شيء الرازق المحيي المميت. لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو. لا إله معبود بحق سواه. لا إله موجود بحق سواه. لا إله واجب الوجود غيره. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك ملك كل شيء بيده الأمر وبيده النهي بيده الخلق وبيده الإيجاد مالك كل شيء لا ينازع في ملكه ولا يشارك فيه. الملك القدوس القدوس الطاهر القدوس المبارك القدوس المقدس المعظم العظيم الجليل الكبير المبرأ من كل نقص المتصف بكل كمال. قدسته السماوات والأرض ومجدته كل خلائق ملكا وجنا وإنسا. الملك القدوس السلام هو السلام على المؤمنين والسلام على المطيعين هو السلام ومنه السلام وإليه السلام. سلم كل من آمن به من مقته وعذابه وسلم كل من تاب إليه من ذنوبه ومعاصيه. سلام على أهل السلام من المؤمنين الصادقين المطيعين التائبين. الملك القدوس السلام المؤمن آمن خلقه وأزال عنهم الخوف. آمن المؤمنين من العذاب وآمن الصالحين بنقمته وعذابه. آمنهم من الأمان كقوله تعالى: وآمنهم من خوف حفظهم من الخوف وأمنهم أن يجوعوا أو يعروا أو يظلموا أو يضربوا أو يقتلوا أحد منهم آمن أهل مكة وقد جعلها أرض حرام في الجاهلية والإسلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن الشاهد الرقيب رقيب على عباده شهيد لأعمالهم. مهيمن هو القادر على كل شيء الرقيب عليه المهيمن العزيز العزيز جنابه الذي لا ينال ولا يوصل إليه. هو العزيز الذي لا ينال جنابه ولا يوصل لمقامه. العزيز الجبار الجبار من الجبروت والعظمة والجبروت والعظمة. التعاظم عن الظلم، حرم الله الظلم على نفسه وكما حرمه على عباده. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. والجبار القاهر والجبار من يجبر خلقه على ما يريد غير منازع ولا مقاومة. الجبار من الجبر يكسر الجبر يكسر جبر المؤمنين يغفر للفقراء والمساكين المؤمنين به يجبر كسرهم من الجبر يحسن إليهم يجبر ويجبر كسورهم. كل ذلك داخل في المعنى في اسم الله هذا العظيم الجبار الملك المؤمن الملك والله القدوس. الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر تكبر وتعالى عن الظلم تكبر وتعالى عن خلقه. هو القاهر فوق عباده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: الكبرياء جلاء الكبرياء ردائي والعظمة ردائي فمن نازعني في أحدهما قصمته. فمن تكبر تكبر الرب كان أذل الخلق ومن يتأله على الله يكذبه. كل عبيدي أذلاء بين يديه خانعون طائعون. وذلك شرف للعبد أعظم وصف وصف به رسول الله في كتاب الله في قوله تعالى: فما قام عبد الله نسبه لعبوديته. ومن كان عبدا لله كان أشرف الناس خاصة لمن يخاطبه الله بذلك ويشرفه بذلك أي قبل عبوديته وقبل طاعته وقبل إذلاله نفسه له. الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. نزه الله نفسه عن النقص وصفات المخلوقين. هو جل جلاله المعظم المبجل عن النقائص المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص. سبحت له السماوات والأرض سبحان الله عما يشركون. ما أعظم الله تنزه الله وتمجد عن شرك المشركين وكفر الكافرين ومعصية العاصين. هؤلاء قد جاءوا بكلام إد تكاد السماوات والأرض تنحط وتنتفجر لكبر ما قالوا وسفه ما قالوا. قالوا الكفر قالوا الشرك قالوا ما لا يليق بالله جل جلاله، فسبح الله نفسه ومجدها وعظمها، يعلمنا كيف نفعل. ولذلك قد ورد في آخر صحيح إمام البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هاتان الكلمتان هما خفيفتان على اللسان ثقيلتان بأجرهما وثوابهما في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله عما يشرك ويقول الظالمون، سبحان الله. هو الله لا، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عن شرك المشركين وكفر الكافرين وفسق الفاسقين. هو الله الخالق البارئ المصور، الله جل جلاله هو الخالق، هو المقدر للأمور، قدرها قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة، قدرها وكتبها القلم في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال الحديث القدسي: هو الله الخالق البارئ، البارئ المنشئ المنفذ، خلق وقدر، قدر الشيء خلقاه ثم بعد ذلك نفذه وأنشأ. هو القادر على الخلق والقادر على الإنشاء، وليس كل أحد يستطيع ذلك. فالمخلوق يمكن أن يقدر شيئا، أن يخطط خريطة، أن يخطط لبناء، أن يخطط لكتاب، أن يخطط لقصيدة، حتى إذا طلب منه تنفيذ ما قدر وما خطط تجده أعجز من التنفيذ، أعجز عن أن ينفذ، عن أن ينشئ. ولكن الله القادر على كل شيء، هو الخالق المقدر، هو جل جلاله البارئ، يبرأ الشيء، ينفذه، ينشئه، يقوم به جل جلاله. المصور هو الذي يعطيه صورته المميزة بينه وبين خلقه. صورة الإنسان ليست كصورة الحيوان، وصورة الحيوان ليست كصورة الإنسان، وصور بني آدم تتميز كذلك عن بعضها. فلن تجد في الأرض على كثرة عدد الخلق، عدد بني آدم وبنات حواء، فلن تجد شخصين في صورة واحدة وشكل واحد أبدا. هو الذي خلق ثم أنشأ ثم صور، صور ما شاء كيف شاء، وميز خلقا على خلق وصورة على صورة. هو الذي صورك فركبك في أي صورة ما شاء ركبك. هو جل جلاله القادر على الخلق، على التقدير، ثم على الإنشاء، ثم على التصوير. ذاك فعل الله وقدرة الله، ولن يستطيع أحد معه فعل ذلك. يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح لله، يقدسه، يعظمه، يسبحه، ينزهه، يمجده. كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبح الله الجماد، يسبحه الحيوان، يسبحه الملك والجن والإنس، ولكننا لا نفقه ولا نفهم ولا ندري تسبيح الجماد تسبيح الحيوان. فنحن حتى في لغة الآدمية قليل منا من يتكلم بضع لغات، ولغات الناس تتجاوز الآلاف. خلقنا فصورنا، شكل ألواننا، شكل لغاتنا، شكل صورنا. لن تشبه صورة صورة، ولا لغة لغة، ولا لون لونا. ذاك الله وحده القادر على كل شيء، يسبح له السماوات والأرض، والله له الأسماء الحسنى يسبح له الأسماء الحسنى لله جل جلاله الأسماء الحسنى، كل أسماء الله حسنى. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويه عنه أبو هريرة وغيره: إن الله عنده الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، فمن أحصاها دخل الجنة. لله من الأسماء 99 اسما، كلها دالة على اسمه وجلاله وقدرته وعظمته، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. لله من الأسماء 99 اسما، والله وتر وهو يحب الوتر كما في الرواية، ومعناه يحب الله جل جلاله أن يعبد وترا. فنحن نطوف سبعا ونسعى سبعا ونذكر الله سبعا، نذكره ونحن طائفون ونحن ساعون، ونذكر الله بأسمائه الحسنى 99 اسما، 100 إلا واحدة وهي وتر، وقيام الليل وتر، وصلاة المغرب وتر. فالله وتر يحب الوتر. هكذا وردت الرواية، هكذا ورد في الصحيحين وفي أمهات كتب السنة. وهذه الأسماء 99 قد أخرجها البخاري ومسلم بأعدادها، ولكن هذا الحديث إن لله 99 اسما وهي أسماء الله الحسنى ليس فيها حصر، فقد جمع الكثيرون من كتاب الله تعالى ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 اسم من أسماء الله تعالى. كتب في أسماء الله تعالى، كتب الغزالي، كتب ابن حزم، كتب ابن العربي، كتب الكثيرون، كتب القرطبي المفسر، أبلغوها إلى 1000 من الأسماء وقالوا وهي كذلك لا تنحصر في 1000 اسم، بل هي قد تجاوزت ذلك عدا وإحصاء. ولكن من خصائص هذه الأسماء 99 أن من أحصاها، من تلاها، من علمها، من حفظها، من احتفظ بها، فالله جل جلاله ضمن له الجنة، من أحصاها دخل الجنة. إن الله وتر يحب الوتر كما في الرواية، ولله الأسماء الحسنى يسبح له ما له الأسماء الحسنى، والله زيد له الأسماء، الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، هو العزيز الذي لا يغالب، هو العزيز الذي لا يوصل إليه ولا يقاوم، عز كل شيء وقهر كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها قدرا وخلقا. وكل ما خلق ربنا هو بتقدير الله وبخلق الله وبعمل الله جل جلاله، هو الحكمة بعينها. هذه السورة سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اسم الله الأعظم الذي ورد عنه من دعا الله به استجيب له، قال اقرأها في أواخر سورة الحشر. وقال جابر بن عبد الله اسم الله الأعظم في هذه الآيات الثلاث من أواخر سورة الحشر. وقد روى أبو أمامة وروى أنس بن مالك وروى معقل بن يسار فيما أخرجه أحمد في المسند والترمذي في الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: من قال صباح كل يوم أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، ثم تلا الآيات الثلاث من أواخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملكا يصلون عليه، وإذا مات من يومه مات شهيدا. ومن قال كذلك مساء كل يوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتلا هذه الآيات الثلاث: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك العالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. من تلا هذه الآيات الثلاث أواخر سورة الحشر صباحا ومساء 3 مرات وكل الله به ملكا يصلي عليه أن يدعو له ويستغفر له ويترحم له، ومن مات يومها مات شهيدا، ومن ذكر ذلك كذلك مساء وكل الله به الملائكة 70,000 الذين وكلوا بالصلاة عليه صباحا، وإن مات كذلك مات شهيدا. واسم الله الأعظم هو اسم من هذه الأسماء، وصرحت الرواية كما رواها جابر بن عبد الله ورواها أبو هريرة ورواها أبو أمامة أن اسم الله الأعظم هو الله. وهذه رواية الكثيرين، وورد في اسم الله الأعظم أن من دعا الله به أجيبت دعواته. ومن تلا هذه الآيات فقد اشتملت على اسم الله الأعظم. ننهي بذلك تفسير سورة الحشر، ونشرع في تفسير سورة الممتحنة، وهي سورة